العبادات، من بنى العلوم الأخرى على غير أساس التوحيد لا يقبل منه. من أتى مثلا بالصلاة بالصوم الحج وهو على الشرك والعياذ بالله، هل ترون أن هذا ينفع؟ لا ينفع، لا ينفع. لئن أشركت ليحبطن عمل ولا تكونن من الخاسرين. الشرك يحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط العمل أيا كان. فبالتالي أخواننا حتى ينتفع المرء من عمله لا بد له من أن يبنيه على التوحيد، على العقيدة. وذكروا راعينا هذا الأمر، رأينا هذا الأمر في دروسنا معكم إن شاء الله. فلا بد للمرء أن يبني الطاعات، أن يبني الأعمال على التوحيد. فإن بناء على غير التوحيد فخاب وخسر ولا يقبل منه. كذلك التوحيد حكم منيع يمنع المرء من أن يقع في الشر والباطل. يمكنه التوحيد بالنسبة للإنسان كالميزان، كالميزان يجعله يزن الأمور، يزن الأمور ويميز بين الحق والباطل. من توالي، من تعادي، متى تتكلم، متى تسكت، متى تحارب، متى تسالم، من تكره وكيف تكره، من تحب وكيف تحب. هذا كله على يكون على أساس التوحيد. لكن الذي يقصد التوحيد يقصد الميزان، يقصد الميزان الذي يجعله يميز الأمور. لذلك حقيقة التوحيد مع الإنسان 24 ساعة، التوحيد مع الإنسان في السوق، في الشارع، التوحيد مع الإنسان في بيته، التوحيد مع الإنسان في مصنعه، في عمله، في نجاره، وهو في الحكم، وهو في السياسة، وهو في جميع الميادين للحياة. التوحيد معه. فإن تخلى عنه التوحيد في أي ميزان من الميادين، ميادين الحياة، أخطأ وضل وانحرف ولم يستطيع أن يحسن التمييز بين الأشياء. فتراه أحيانا يثني على الباطل، أحيانا يثني على الباطل. ما الذي حمله على أن يثني على الباطل؟ لأنه فقد ميزان التوحيد. أحيانا تراه ميزان الحق. لماذا؟ لأنه لم يعد يملك ميزان التوحيد. التوحيد فقده، وبالتالي لا يعد يميز بين الحق والباطل. فمرة تراه يزاد الحق، ومرة تراه يوالي الباطل، ومرة تراه وهكذا، ومرة تراه يعني يطغى. هذا كله بسبب انه فقد الميزان. المرء عندما يتملك ويتمكن من ميزان التوحيد، من عقيدة التوحيد، فهو ملك الميزان الذي من خلاله يستطيع ان يفقه الاشياء وان يعي الاشياء ويعرف اين يقف وماذا يفعل. كذلك أقول التوحيد فصل يمنع الغزاة، يمنع الغزاة من غزو الإنسان، من غزو المجتمع، من غزو الأمة، من غزو الأمة، الأمة هو كذلك الجماعات، كذلك الأفراد، العوارض. إن تخلوا عن التوحيد أو فقدوا التوحيد أصبحوا سهل المنال وسهل الغزو. فمن الذي يمنع أن يغزوك الطرف الآخر، الغزاة المشركون بأفكارهم، بعقائدهم، بقيمهم، بكفرهم، بشركهم، ما الذي يمنعهم من غزو التوحيد؟ فإن فقدت التوحيد سهل غزوهم لك يا عبد الله، سهل غزوهم لك. حقيقة أيما غزو للأمة، يعني على مستوى الأفراد أم الجماعات أم على مستوى البلاد وحتى على مستوى الحكام والمحكومين، تجده بسبب فقدان التوحيد. الذي يملك التوحيد يملك حسن منيعا، لا يمكن غزوه، لا يمكن غزوه. من كان يملك التوحيد يصعب غزوه. لماذا؟ لانه عنصر المقاومه قوي عنده. يعني هو يعني نضرب المثل، هو جهاز المناعه، صح التعبير، هو بالنسبه للمرء جهاز المناعه. بقدر التوحيد ما يقوى في نفسك، بقدر ما جهاز المناعه يقوى في نفسك. لم يعد غزوك سهلا، لم يعد اي امرئ ممكن ان يسخر منك او يضحك عليك او يقول لك كذا وكذا وانت تخطط وراءه. لا، عندك الميزان، عندك المناعه، تستعطي على الباطل. اما من فقد التوحيد فجهاز المناعه يضعف. كم الاذن يعني ذاك الاذن العضوي، هذا الاذن الفكر الحركي او الاذن العقدي او الاذن الطاقات، كم يناسب؟ اي فكره تفتحه ارضا، اي مبدا، اي شعار تراه يعني يفتحه ارضا. يعني تجد

ماذا يريد من هذا الرب سبحانه وتعالى؟ هذا الرب خلقنا وخلق هذا الكون وخلق هذا، سخر كل شيء لنا، انزل الكتب، ارسل الرسل، خلق الخلق، سخر الاسباب كلها لهذا الانسان. ماذا يريد الرب سبحانه وتعالى؟ ما حقه علينا؟ هل خلقنا عبثا؟ لا، ام ان هناك حق؟ اما هو حقه فنتعرف على حقه سويه ان شاء الله من خلال دراسه هذه العقيده الطيبه المباركه. كذلك من الغايات كما قلت لكم حتى لا نقع حتى لا يقع المرء في الشك، لانه من من من من من غايات دراسه التوحيد ان تتعرف كما تتعرف على الجانب ان الله هو المعبود، كذلك تتعرف على الشرك وبروده واصنافه، تتعرف على الالهه التي تعبد من دون الله ومن اكثرها. في كل يوم ابليس يتبع الها ويتبع صنما ويتبع وثنا يعبد من دون الله، لا يتوقع له الناس الا بعد حين، بعد سنتين ثلاث اربع خمس ياتي من يقول هذا وثن هذا صنم يعبد. ظل قوم لا يمجدون الديمقراطيه والالهه التي اخرجتها الديمقراطيه سنوات، وحتى الان هناك من يقع اصبعيه في الذنب ولا يريد ان يسمع ويتنبه للاله التي تفرضها الديمقراطيه للعباد. يسال ان الديمقراطيه تجعل الانسان فوق الخالق، اراده الانسان فوق اراده الخالق، سياده الانسان فوق سياده الخالق، شرع الانسان فوق شرع الخالق. الانسان له التشريع، له الحكم، له القرار. اي ربوبيه يمارسون هؤلاء القوم، ومع ذلك الناس لا يبالون. اذا لابد اذا من اغراض هذه، انا ضربت مثال الان، لا نريد ان ندخل في ذكر الالهه، هذه الالهه تلافي على ذكر على وجه التفصيل. لابد ان نبين سبل المجرمين حتى نعتمدها. فجاهل المرء يعني عدو من جهه، ومن جهه يسهل عليه الوقوع يعني فيما جهله. كذلك من الآيات نتعلم التوحيد لكي ننشره بين أهلنا وأخواننا وأقاربنا والناس الآخرين، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعلم صالحا وقال إنني من المسلمين. فنتعلم لكي نعمل ونعلم الآخرين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا أيضا من غايات دراسة التوحيد. قوا أنفسكم وأهليكم نار، لابد يا أخي الإسلام هذا التوحيد من أن تنقله لأهلك، لإخوانك، لأقاربك، تحديدا ابتداء لأقاربك، ثم الأقرب فالأقرب بحسب إمكانياتك وقدراتك. بهذا نكون قد أجبنا عن السؤال: ما الغاية من دراسة التوحيد؟ طيب، ما هو موضوع التوحيد؟ موضوع التوحيد الذي سندرسه بإيجاز، نحن الآن هذا مختصر مقدمة لا بد منها يا إخواننا لكي يعني تكون على بينة من المادة التي نحن سندخل يعني في دراستها إن شاء الله. موضوع العقيدة ينقسم إلى قسمين: توحيد الطلب، وهذا نوع من التوحيد يتعلق بالامر والنهي، تفعل لا تفعل، الامر بعباده الله والنهي عن الشرك. فهذا النوع من التوحيد يسمى توحيد الطلب، تفعل التوحيد، اجتنب الشرك وضرور الشرك وانواع الشرك، وحد الله في كذا وكذا وكذا، هذا اسمه توحيد الطلب. وهناك توحيد اخر اسمه التوحيد العلمي الخبري، وهذا النوع من التوحيد يتعلق بالذات الالهيه سبحانه وتعالى وباسمائه الحسنى وبصفاته العليا. يتعلق بالجانب العلمي، سماه اهل العلم يعني التوحيد العلمي الخبري، اي الجانب الذي يتكلم عن العلم الذي يتكلم عن الجانب الغيبي الذي يعني لا نشرك به علما، وما يتعلق باسماء الله الحسنى وصفاته العليا وخصائصه سبحانه وتعالى. هناك مساله اخرى كذلك يحب الاشاره اليها، ما هي طريقتنا

شرع هذا الكتاب أكثر من شرح شرحه أهل الكلام، لكن للأسف أخاؤوا للمثل وحضروا المثل ونصروا فيه ونصروا يعني خلال شيوخهم يعني مذاهبهم أو بعضها. وأراد أبي أبن عز الحنفي أن ينصر مذهب السلف في مسائل العقيدة معتمدا على هذا المثل، وبنفس الوقت لكل الناس هذه عقيدة الإمام أبي حنيفة وتلاميذه. وبالتالي يعني أنتم تقولون عن أنفسكم أنكم أحناف، كيف ترضون؟ لأن أكثر الأسئلة هم أحناف، وأكثر المرجئة هم أحناف، وأكثر أهل التوبة هم من الأحناف. فكأن ابن أبي العز الحنفي رحمه الله يقول لهم ما دمتم أنتم أحناف في الفقه وكذا، فعلما خالفتم الإمام أبي حنيفة في العقيدة، وهذه عقيدته وهذه عقيدة تلامذته الأوائل. وبنفس الوقت كيف يرد على ما أشيع في زمانه من مسائل الكلامية وكذا؟ لكن أعود أقول لكم نحن الآن لنا همنا هذه المسائل الكلامية التي انشغلوا فيها كثيرا، قد نمر عليها لأن هذه المصطلحات قد يسمعها المسلم، وبالتالي لابد أن نعرف عنها بعض الشيء، لكن ليس في غرضنا. يعني على أنت إذا هلت مثل هذه المصطلحات الكلامية كيف أثر على عقيدتك شيئا؟ لا هذا أثر. لكن أنت نحن نفقه العقيدة، نفقه التوحيد كما في الكتاب والسنة وكما فهمه الصحابة، بعيدا عن مسائل كلمة. لذلك أنا قمت عملية التهذيب، وهذه من جملة الأسباب التي حملتنا على تهذيب هذا الكتاب الطيب المبارك، كي يعني نسهل المسألة ونقرب الكتاب للواقع من جهة، ومن جهة ثانية لكي يعني هذه المسائل السلامية التي تقصر قبل أن الإنسان يستريح منها، لأنه يكون مقرر يعني قبل 700 سنة قيلت مسائل سلامية وكذا. حتى ما كانت خلق القرآن مثلا حقيقة ما لأنه لا تدفع لنا من مشكلة في هذا الجانب، ربما يعني وقت حصل كلام عنها ظهر بعض الأمطار بعض الأفراد هكذا أخذوا يعيدون ليس أسماءهم من أهل الأهواء والبدع ممكن، لكن على مستوى الأمة الحمد لله كلها أجمعت الآن وكلها مبنية على عقيدة الإمام، يعني ما أقره الإمام وهي عقيدة الكتاب والسنة الحمد لله، وما يعني قصر له الإمام أحمد. وبالتالي ليس من يعني أقول من الرجولة أن نحن مسائل كلامية كان في ذاك الوقت حقيقة لا عقيدتها، يعني العز كان يعرضون لأنه كان في ذاك الوقت مشكلة حول هذه المسائل الكلامية، لكن ما في مشكلة، لكن عندنا مسائل أخرى لا علاقة بالحكم الحاكمية والتشريع والولاء والبراء والمحبة والطاعة، هذه المسائل سنمر عليها. هم أهل العقيدة والتوحيد يتغيروا، يعني انا يعني الان بكل بساطه ياتي هذا الشيخ ينجح هذا من هذا الشيخ القران كلام الله، فاذا انت هل تستطيع ان تقول كلام الله هو في زمن الامام احمد؟ الان رجل يقول القران كلام الله جميل، لكن هل كنت لانه في مشكل الكل امامك يقول الامام، لكن هل تستطيع ان تقول ان الحكم لله التدخين خصوصيات الله لا يحق لهذا الحاكم ان يشرع ان يحل ويحرم، لا يحق له ان يحكم بغير ما انزل الله، لا يجوز ان يطاع المخلوق لذاته، لا يجوز الحكم كافر لا ولاية له، هل يجوز ان يقول حول الصدر؟ هنا الصدر الان فتنة العصر، لان لا بد للعالم من ان يتامل فتنة العصر ويتصد لها فتن. كان كل مرحله زمن حقبه من حقبه كان في فتن معين، وكان لها علماؤها ورجالها، ظهر فتنة خلق القران، فكان له البطل العظيم الامام احمد رحمه الله ورضي الله عنه، ظهر فتن الرده كان لها ابو بكر الصديق رضي الله عنه، ظهرت في الجزيرة فتن فخ القبور والعبادة في القبور والبدع، فكان لهم بطل المجاهد العالم الكبير محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فبالتالي من الفقه ان يتصدى العالم والمسلم من فتن التي يعاصرها، وليس في الفتن التي ذكرت وتوجه لها الرجال وقد يعني توجه واجهها الرجال من قبل وتصدوا لها، هذه ليست من الرجوله في شيء. الآن هناك مسائل معاصرة لها علاقة بالتوحيد معاصرها تتدخل في حياتي في واقعنا، تفضل إن كنت جريء أقول للديمقراطية الآن تستطيع أن تقول للديمقراطية في بلادنا؟ تستطيع أن تقول لهذا النائب الذي يتصارع أنت الآن تدعي الربوبية والألوهية؟ ما تستطيع، لكن لابد من أن يصرح بالحق وأن يبين أن فكرة العصر تأتي من هذه الأوجه الآن، ومن الأمانة العلمية الملقاة على عاتق العلماء أن يتصدوا لما تعانيه الأمة. ننتقل إلى السؤال الذي بعده، يسمي بعضهم شرح العقيدة بالرد على العقيدة الصحيحة والخلافية ما يعتقد الصحابة في كثير من الأمور.

يعني بس ما وجدت هكذا نبي لما وجدت يعرف الله مصدق بالله يؤمن بأن الله حق وأن لكن كان كفره من جهة الخبر والإباء والعناد فلم يأتي بالطاعة والعصيان فلم يثبت بآدم لم استعصى على الأمر عن عدل وكبره سبحان الله فبالتالي هذا منهج يعني في نهاية يعني أصلون الوجود أخذ الله من الصلاة فلكن أعود أقول لكم هذه المسائل إن شاء الله يعني أرى أن كثيرا من الـ يعني الـ الـ الـ الأخوان قد أكثروا حديث إن شاء الله تنادى عليها بشيء من التفصيل السؤال الذي بعده مثل شيخ الاستحلال العملي ما هو وما يعني مظاهره وما تأثيره على صحة الإيمان مع هذه الأدلة حقيقة هذه كلمة الاستحلال العملي مصطلح مرجئة في العصر يعني سلفنا الصالح ما استخدموا هذا التعبير الاستحلال العملي ما استخدموا هذا التعبير قالوا من استحل من حلل حراما خلاص كفر هذا الحلال هذا الاستحلال حلله واستحله بقراءة عملية تشوف على اعتقاده بأنه استحل أم استحله لفظا أم استحله فهذا يكون قد كفر لكن من باب الشغب من باب الشغب وتشويه على عقيدة الناس من مشايخ مطلقة العصر قالوا يعني هذا الزاني استحل الزنا عملا لا ما استحل وبالتالي يريدون أن يقول لنا يقولون لنا أنه حتى الذي يستحل ليس كافرا وبالتالي هذا الحاكم الذي استحل الحكم بغير ما أنظر الله وهو عمل ليس كافرا لأن اسمه مثل الذي استحل الزنا هكذا يعني استحل الزنا ليس كافرا معصية وبالتالي هذا الحاكم استحل الحكم بغير ما أنظر الله فليس كافرا أرأيتم فيها يدخلون المسائل بعض على بعض فكلمة الاستحلال يا أخواننا لا تطلقنا الاستحلال استحلال من استحل استحل خلاص فمن استحل معصية حتى تكون بقراءة عملية كذلك كذلك الذي يعني عقد على رأس أبيه حديث سنن أبو داود وغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم نكذا يريد من يقتله ويعني ونقله مما أخذ منه عقد على زوجة أبيه أعرض عليها عمل لم يكن هذا حلال لكن عمل عقد زوجة أبيه عقد عليه وأعرض عليها فأقول إلى ذلك الاستحلال فانتدب أن يتصل لمن يقتله فعمله كان قليلة على الاستحلال شاهدين على أنفسهم بالكفر من خلال أعماله فأحيانا من العمل نفسه يكون جديد قليلة قوية دالة على الاستحلال وعلى الكفر وعلى كذا لكن أقول لك هذه من الصراحات التي يثيرها القوم مؤخرا للتشويش يعني على القراء وعلى الناس وعلى الطلاب لأنه في النهاية يقول لك أن هذا الحاكم الذي يستحل الحكم غير ما أنزل الله فليس كافرا كالذي يستحل أي معصية من المعاصي لأن الاستحلال معصية والاستحلال عملي والاستحلال العملي ليس كفر فنقول لا تحكم الاستحلال في هذا الموضع الزاني عندما يزني يشعر بالندم ويعترف بأنه مذنب ويعترف بأنه مقصر وربما يبكي ربما يقوم للاستغفار للدعاء ربما ها ولو سألته يقول لك أنا مخطئ ومذنب فإن لم يفعل ذلك فهذا ليس مسلما يعني معنى من يزني يقول لك هذا حقي وزنا جيدة وزنا طيب وأنا من حقوق الزنا ومن ولا حرج في الزنا وليس ما يمنع من أن أزني هذا حينئذ يكون زنا استحلال مؤدى للكفر لكن من زنى زنا مجرد ما تستطيع ان تقول ان هذا استحل الزنا متى تقول استحل الزنا عندما ياتيك بالقرائن العمليه واللفظيه التي تدل على انه فعلا قد استحل الزنا واحل الزنا لنفسه واعتبره حقا من حقوقه الشخصيه الحريه الشخصيه حينئذ تقول هذا استحل الزنا وكفر لكن مجرد الوقوع في الزنا لا تستطيع ان تقول هذا استحل لكن مشايخ الازياء يقول عنه استحل فدام وقع في العمل يعني استحل قد ماذا تريدون من هذا المصطلح استحل التي كي ننقلك الى خطوه اخرى ان الذي لا يحكم بما انزل الله هذا استحل والذي يستحل الحكم غير منزل ايضا الكافر ومن واحد الى واحد حتى يقول لك من استحل السجود للصنم لان السجود للصنم عمل السجود للصنم عمل ومن يعني ومن يعني يعني استحل يعمل ايضا ليس كافر هو كيف التدرج انا يعني تتبعت بعض اقوال مرتاد العصر تجدهم ينقلون كلمه التسلسل الهكذا وحده لوحده فلذلك انا اقول هذا المصطلح مريب الاستحلال العملي سلفنا لم يستخدمه حتى اهل العلم اهل حتى المتاخرين من مشايخنا من اهل التوحيد لم يستخدموا هذا المصطلح انما استخدمه يعني المتاخرون المعاصرون. وقلت لك لكي يمرروا ارجاءهم يعني يعلمون ان هناك من يفقد من يفقد من الالفاظ فبالتالي يتلاحظونها بالالفاظ يعني أين أن هذا دين وصيني؟ لأن لا أقول لكم جنس العمل ولا جنس العمل أختصر على كل كلمتين. لا بد لك يا عبد الله من أن تعمل بالتوحيد وتقيم الصلاة. فإذا أتيت بهذين الركنين فأنت من أهل الإسلام ومن أهل القبلة ومن أهل النجاة يوم القيامة. وإن قصرت في الأركان والواجبات الأخرى. انتهى الكلام كله الموضوع كله انتهى. من أيام إلى آخره. تيأخذ من هذا العلم؟ هذا العلم تيأخذ منه وذكر وبسط. نتائج جنس العمل ولا جنس العمل كم خاضوا فيها؟ أحد يقول أتعبونا أننا نتفق بكلمتين. لا بد لك من أن تأتي التوحيد ظاهرا وباطنا وأن تقيم الصلاة. فإن أتيت بهذين الركنين فأنت من أهل القبلة من أهل النجاة يوم القيامة. وإن حصل التقصير في جوانب أخرى انتهى الموضوع. لكن الجماعة على كولة كل يوم أصل العمل وجنس العمل ونوع العمل ضيعوا الناس يعني طلاب العلم ضاعوا يعني أنا تأتيني رسائل عن جنس العمل يعني أتعبوني معهم علما ان قضيه تكتيك العمل تحدد بكلمتين فقط الله سلامه ويحسن يعفو عنا. لكن هذه الرسائل ايضا يعني يبدو شغلتكم شويه قد نمر عليها ان شاء الله في المستقبل. السؤال الاخر هذه قول لا نكفر احدا بذنب حتى يستحله ام لا نكفر احدا بكل ذنب حتى يستحله؟ الاثنتين فعليهم مشكله. العباره الصحيحه لا نكفر احدا بذنب دون الكفر والشرك ما لم يستحله. العباره الصحيحه الغير مريبه التي ما فيها تلاعب واضحه لا نكفر احدا بذنب دون الكفر والشرك الا اذا استحله. لانه فعل الكفر وفعل الشرك هو كفر مجرد بذاته سواء استحله ام لم يستحله. فاهل العلم أقحم الاستحلال للذنوب التي يدون الكفر والشرك. وبالتالي لابد من الانتباه لهذا التقييد. لا يكفر أحدا أو لا يكفر المرء بذنب دون الكفر والشرك ما لم يستحله. هذا هو التعبير الصحيح والله تعالى أعلم. السؤال الآخر هل يكفي في تفسير أحد الشيعة على التعيير قوله بأن أئمتهم معصومون؟ حقيقة القول بأن الأئمة معصومون مقولة كفرية وشركية. لماذا؟ لسببين. لأن فيه رفع الإيمان إلى مقام النبوة ومقام الأنبياء والرسل. ومن رفع إنسانا إلى مقام الأنبياء والرسل لا شك في كفره. من قال هذا الإنسان مثل محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا شك في كفره. لأن القول بأن الأئمة معصومين يفيد دلالة أنهم معصومون بالنص. أنه لا يمكن أن يعصى من المرء إلا بالنص بالوحي. وهذا يعني أن الوحي لم ينقطع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أن الوحي لم ينقطع. والقول بأن الأئمة معصومون يفيد أن كلامهم وأفعالهم وأقوالهم ملزمة كما أن القرآن ملزم وككلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم المزالق من وراء هذا القول كما هو خطير؟ صف مزالق. هذا القول ليس سهلا. أن ترفع إنسان إلى مقام النبوة فقل هو رسول النبي معصوم يوحى إليه وكلامه لا ككلام الله وككلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أيضا مع أنبياء نتعامل مع أنبياء مش مع أئمة يخطئون ويكذبون. لا شك أن هذا الفرد سواء كان من الشيعة أو غيرهم إن وعى هذه المعاني التي نحن ذكرناها الآن ومع ذلك قال أنا أقرها ويعني نعم أؤمن بأن الأئمة هكذا نعم ولا شك أنه يكفر. من كان يؤمن بعصمة أئمتهم على النهر الذي بيناه لا شك أنه يكفر بعينه. هذا لا خلاف على ذلك. السؤال الذي بعده ألا يكفي أن يكون المرء متمكنا من قصد العلم الذي جهل به أي أن كونه معذورا بالجهل ينتفي بمجرد تمكنه من الوصول الى العلم عن طريق القراءه او سؤال اهل الذكر، لان هو ترك طلب العلم بحق لم يكن معذورا بالجهل، ام انه يبقى معذورا بالجهل حتى ياتيه من يتلو عليه الايات او يذكر له الحكم الذي كان به جاهلا، وانه لا يجوز لنا تصديقه او تبعه تسوى حتى ياتيه شخص يسمعه الحق. هذه مساله كبيره سناتي الى الحديث عنها على وجه التفصيل، لكن اجيب بايجاز هنا فاقول من كان يستطيع ان يرفع الجهل عن نفسه وكان العلم ميسرا له وسهل طلبه ثم هو لا يحرك ساكنا ثم هو لا يتحرك ينشغل بالدنيا ومشاغلها او كسل او الى اخره، فمثل هذا فان كان جاهلا الا انه لا يعذر. لماذا؟ لانه ليس عاجزا، يعني محبه الدنيا والانشغال بالدنيا ومساعيها واشغالها عن العلم وطلب العلم الحق الواجب هذا ليس مبررا، كما قال تعالى ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره، وان الله لا يهدي القوم الكافرين، فعلل كفرهم بانهم انشغلوا واستحبوا الحياه الدنيا. فبالتالي هذا الجاهل لا بد من ان يتحرك، الكافر جاهل، كل كافر جاهل، لكن هل هذا الجهل يعبر؟ لا، هناك جهل يعبر، هناك جهل لا يعبر، هناك جهل عن عجز لا يمكن له، يجتهد يبحث ليعلم الحق لكن لا يستطيع. فمثل هذا يغر الى ان يتمكن من وصول العلم اليه او ان يتمكن من وصوله هو الى العلم، لكن كان العلم مبذولا ميسرا يعني فمثل هذا ثم هو يقصر وهو لك انا جاهل، فهذا لا يغر لا يغر. الان لا يخفاكم كثير من الوسائل الحمد لله تتيح مثل العلم، هذه الوسائل الاعلاميه رغم انها تستخدم في جوانب يعني شر وسوء، الا انه هناك ايضا جانب من الخير، يعني توصل الرساله لمن تشاء، يعني انت الان بسهوله اي مساله عن طريق الانترنت عن طريق الهاتف عن طريق الفاكس عن طريق اي هذه الغرفه الان مثل اي انسان ان يدخل اليه ويسمع، فالعلم اصبح مجهولا. يعني تصور الان كم هم الطواغيت الذين ارادوا محاصرتنا ومنعنا من ان نتنفس، الله عز وجل اوجد سبيلا قال لك تكلم، اوجد سبيلا لنا لان نتنا، يعني نحن سبحان الله من كل الاقوام كل واحد منكم من بلد، لكن انظروا هذه النعمه كلنا مستمعون في غرفه، يعني نتكلم نتذاكر نسال ونجيب وكذا، فهذا لا شك انه يعني نعمه عظيمه ينبغي ان نحمد الله عليها، وهي تقلل من نسبه الاعذار، تقلل حقيقه يعني ساحه الاعذار يعني ضاقت جدا مع وجود هذه الوسائل، ولذلك صدق البالغه سبحانه وتعالى. نعود ونقول ان يعني هذه المساله كبيره وسنعود اليها بشكل تفصيل، لانه سنتطرق الى كتابنا قواعد التفسير ان شاء الله الدرس القادم يكون يوم الخميس، يكون ان شاء الله كتابنا الاخر قواعد التفسير، وموضوع عام جدا حقيقه، يعني ليس لانه كتابنا بل لان فيه ماده ينبغي لطلاب العلم ان يتفقهوا بها، وخاصه هذه الحمله السعواء على التفسير والتفسيريين وكذا، يعني فبالتالي لا بد من ان يعرف الحق في هذه المسائل. فان شاء الله هذه المسائل العذر بالجهل وكذا موانع التفسير سنتناولها على بشيء من الوقت في كتابنا يعني قواعد في التفسير ان شاء الله. اما يحكي بكفر عوام الرافضه أما رايت شيخنا الذي احرق المصباح وتم المسائل، نعم القوم عرفوا بالحق عرفوا بالقرار عرفوا بكذا، لكن حقيقة نحن يعني ميزتنا كمسلمين أننا ننصف، ميزتنا كمسلمين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أننا ننصف، يعني ما أدري هل تستطيع أن تقول كل الشيعة فعلوا ذلك؟ كل الشيعة غواصة فعلوا ذلك؟ عظامهم نساؤهم العجز البياعين الذين هناك من أجب له لا عقل له، يعني لا يهمهم في الحياة إلا كيف يأكل كيف يشرب وكيف يعني، فمثل هذا لا تستطيع ان يعني تحمل عليهم حكم هؤلاء الخواص الذي اجرموا هذا الاجرام على العامه. لا بد من ان نميز. الاخ هنا يقول ما رايت في حياتي سيري اي رافض موحدا ولا يشرك مع الله احد. اعطيني سيري رافضا واحدا. انا وانت انت ما رايت، لكن هل رايت كل الاشياء؟ مثلا هذا يعني انا اعطيكم مثلا هذا والله كاتب اسمه موسى هكذا، هذا الذي كتب كتاب هكذا يتناول فيه الاخذ على شيعة العظمى والإمامية وقوله بتحريف القرآن. هذه الاخذ كلها هو من استقرار أئمة الشيعة ينكرها ويقول هذا باطل، وحتى هو مطلوب في إيران ويقول هذا كله باطل والحصن خلافي، وهذا الذي أوهر صدور يعني المسلمين بعضهم على بعض وكذا، وتبرأ من الاخذ التي على اساسها استقرناه. فبالتالي ما نقول من أظهر لنا الاعتقادات الكفرية الأقوال الكفرية نكسره، لكن هذه طائفة تمتد بالملايين كذا. يعني أرى من الأسلم، ونحن لسنا مضطرون لذلك، يعني أن كل واحد بعينه كل ما شفنا ختيارة عزوز في عكس تقول هذا الشيء، نحن لسنا مضطرون لذلك لا يعني من حيث الفقه ولا من الناحية العملية، لكن نقول أن هذه الأقوال هذه الأعمال كفر، وأنها قائل وأن هذه الطائفة بشكل عام التي تتبنى هذه الأقوال والاعتقادات وكذا هي طائفة شركية طائفة ليست مسلمة. ولكن لا يمنع أن يوجد بينهم من يتبرأ، لأنه ليس كل من ينسب بالاسم لهذه الطائفة يلزم أن يكون قد اعتقد باعتقاداتهم بأقوالهم بكذا. هذا الإنقاذ لا بد من أن يعني أن نتحرى نرجع قصنا توحيد توحيد طلاة وتوحيد معرفة ثم قصنا التقديم. يعني هذه التقسيمات كي تسهل عليك، شوف هذه المسائل حقيقة لكي تسهل عليك يعني توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، لكي يعني يسهل عليك طلب التوحيد. هذا التقسيم يعني لم يأتي بنص، يعني ما في حديث خلق التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الألوهية والربوبية، لكن حقيقة أهل العلم من خلال استقراء نصوص الكتاب ونصوص السنة وجدوا أن التوحيد يتكلم على هذه الأصناف الثلاث، إما توحيد الربوبية والمراد منه كذا وكذا، لأنه قد يشكل عليه قوله تعالى لا إذا أنتم من خلق السماء والأرض لا يقول إلا الله، أنت تدرس كل واحد هذا توحيد، فالمؤمنون بنرجع أن الله المشركين أن المشركين بنرجع أن لأن الله خالق السماوات والأرض وكذا، فده يحبون إذا فنقول لك هذا توحيد ربوبية لا يغري، لا بد من توحيد الإله يكون شو توحيد توحيد العبادة والدليل عليه كذا وكذا وكذا. فهذه النصوص النصوص التي تدل على التوحيد الربوبية ونصوص الدالة على التوحيد الألوهية ونصوص الدالة على توحيد الأسماء والصفات لكي يسهل تكمل عليك فهم العقيدة وفهم مادة التوحيد وأخ الإسلام. فهي ليس من باب الابتداع، لا ليس هذا، لأن صحة المصلى إنما أهل العلم كما قلنا لكم من خلال استقرائهم لمجموع نصوص الكتاب والسنة استهدوا من مثل هذا الأمر، ويعني لكي يسهل على الطالب على المسلم أن يفتح المسائل إذا مر عليهم نصا في في في يقرون هو المراد منه يشرك يقول أنا أؤمن بأن الله هو الخالق، فتقول هذا واحد كيف يعني الآن هناك حتى هناك المشايخ المساسين من كل رأي لا يضر على ابنك يقول لك لا ضار لا خالق لا رازق إلا الله، إذا الكثير من تقول هذا معنى لا إله إلا الله أقول له أنت فسرتها بمعنى الربوبية، وهذا التفسير الكافر يقر به الكافر يقر بهذا التفسير وهذا السهم. هذا التوحيد لا نعم توحيد، لكن ليس هو التوحيد المراد، هذا جانب من التوحيد. فمن تأخذ هذا الجانب تقول لك هذا توحيد ربوبية دليل عليه كذا كذا كذا كذا، لكي تفهم المسائل، لأن مثل هذه الإطلاقات هذا التفسير إذا لم تفهمه قد يصير عليك الكثير من الإطلاقات إطلاقات المشركين إطلاقات بعض أهل الكتاب وبعض كذا. فجزاهم الله خير أهل العلم يعني أصل لنا هذا التقسيمات من باب يعني توضيح المسائل توضيح. لا لا مثلا يعني الآن كل التوحيد إما توحيد طلب وإما توحيد يعني خبري يتكلم عن الله وعن ذاته عن صفاته عن كذا عن صفات العزو سبحانه وتعالى عن أسماء الحسنى أو طلب أمر فلا فآل علم قال لك هذا توحيد طلب هذا يعني أفعل توحيد أقوم الصلاة يسلم الشرك ما هي كذا إلى آخره، فتجد أن التوحيد كله من خلال استقرائك للنصوص كلها تنقسم لهذين القسمين، فهم أثروا عليك أثروا عليك قالوا هذا ينقص النساء هذا مراد من كذا وهذا مراد من كذا، فلكن قواعد النصوص أصول الفقه القواعد الفقهية أهل العلم لا يناقشوا بهذه القواعد، هذا من كل قاعدة لا شك أن في ست سبع نصوص عشر نصوص تدل على هذه، لكن هذه النصوص متفرقة في مواضع عدة فقام العلماء جمعوا هذه النصوص كلها وقالوا منها هذه القاعده وقل بأي أكل بهذه القاعدة أقول لك استهدوا وفروا عليك فالإمام أبو الرواق بن حمام الرواق قاعدة أحد نوع من نصوص عدة من القرآن والسنة إلا ما قررته سقاء عدة فلقطوها لك في هذه القاعدة لكي تفتريه لا تحمد الله وتدعو لهؤلاء العلماء يا عبد الله لا لكي تتسلخ وتقول كذا وكذا لا فهذا يعني تقسيم مثال هذه المصطلحات ما فيها مشاحة إن شاء الله ننتقل للحديث الذي السؤال الذي بعده هل ثبت أنه كان حديث عهد الإسلام الصحابي عدي بن حاتم على علم جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مسلما جاءه مقرا بالإسلام هذا الراجح لديه وكان يخاطبه بالنبوة وراجعنا النص جيدا قال اخلع عنك هذا المثل فاستجاب له عدي مباشرة لما كان معلقا يعني كان يعني معلقا الصليب على قبره قال اخلع عنك هذا المثل وعدي استجاب له مباشرة لو لم يكن مسلما لما استجاب له قال له انا لا زال نصراني وكان عدي معذور الذنب فما الذي عقمد له الذنب هذا الذي فعلنا مسلما لو لم يظهر الإسلام لما يعني ممكن أن نقول أي مسلم لأن الذي هذا رجمه كان محاربا كان تعرفونها سابقة لكن الذي عقم دمه أنه أظهر الإسلام وأتى بالإسلام وأعلن الشهادة ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بما هو عليه لذلك كان المحارب الذي فعلا بالنبوة بالرسالة قال لو يرسل الله عبدناه إذن هو مسلم دخل في الإسلام قال ألم يكونوا يحبون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه قال بلى يا رسول الله قال ذلكم اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله فالشاهد أن عدي كان يعني يحاسب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة من نزل أنه كان مسلما لكن كان يجهل مثل هذه المعاني يقول لماذا لم يعتبر الأخي كان يقول لماذا لم نعتبر تقسيم الكفر في بدعة أليس هو عمل بدعة في عبادة ولم يكن على كيف هذا ليس عبادة هذا لكي تفهم تقسيم التوحيد مثل قواعد الفقه قواعد الفقه والأصول هذا اجتهاد هذا اجتهاد وإذا فقهت التوحيد بدون هذا التقسيم أنت لست ما في ذكر إذا فقهت التوحيد والمراد منه على وجه التقسيم وإلى آخره بدون أن تقول هذا التقسيم في ذكر لكن هذا التقسيم كما قلت المراد منه تسهيل الفهم تسهيل الفهم على القارئ على المسلمين على العباد والعلماء جزاهم الله خير لا مصحة في الكتاب المقطع هذه ليست عبادة إنما هي مصطلحات يعني لغوية لها دلالة فرعية لكي توضح يعني بعض المعاني التي خفيت على المسلمين فعلمانا جزاهم الله خيرا يعني يشكرون على هذا الجهد الطيب المبارك. السؤال الآخر لماذا أوردتم في كتابكم شروط أنواع الشرط الثاني وهو الكفر بالطاغوت معنى لا إله إلا الله يتضمن ذلك المعنى أقول نعم لا إله إلا الله تتضمن كل الشروط لكن خصصنا هذا الشخص بالذكر للتنبيه وللبيان كما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة أقول لماذا ذكر ويقيم الصلاة؟ أقول لك لبيان أهميتها خص الله بالذكر لعظمتها ولبيان أهميتها علما أن الصلاة تدخل في العبادة وما أمروا إلا ليعبدوا الله فالصلاة تدخل في العبادة ومع ذلك خص الله بالذكر لأهميتها فهذا وارد يعني في اللغة يعني والله تعالى أعلم. السؤال الآخر هل يجوز اتخاذ الصنم فكرة للصلاة؟ لا يجوز. وهل إذا فعلها أحدهم هل يكفر أم يعلم الفقهاء عليه الحجة إذ المعلوم أن السجود لصنم كفر بحد ذاته دون النظر إلى اتخاذ هذه الحالة كفر أيضا؟ يعني عقل ولماذا يسجد للصنم؟ يعني أو إذا سجد للصنم هذا لا يكفر أنه كافر ويسجد للصنم. لكن إذا قلت يسجد وأمامه صنم

وفي كل بلد. أنتم تعلمون أن الآن كثير من البلاد يعني لا تسمي نفسها إسلامية، تسمي نفسها عربية، لا يمكن أن تمشي في الأفواق، لا يمكن أن تمشي في الأفواق. البلاد متخلفة يا إخوانا، هذا أمر لا بد من أن نتحرك، وكل واحد أدرى بظرفه وأدرى بالبلد التي تستوعبه والتي من خلالها يستطيع أن يظهر لها. نحن عندما نقول لك في هذا هناك يمكن أن تظهر لك أكثر، أي في هذا في الغرب في الشرق في كذا يمكن أن تظهر لك أكثر، لتلك البلاد أقل. هذا اجتهاد شخصي، قد تتفق معي قد تختلف، قد تكون ظروفك مناسبة لهذا البلد أو مثل، لهذا توصيف لا ينبغي أن تتعاملوا أخوانا الكرام به من التكلف مع هذا الوصف. يعني لا بد من أن نعترف بالحقيقة. يعني أنا يعني مثلا أي بلد أحد أخيك ولا أبريكا من هنا إقامة جبرية ما أحد أي بلد أذهب إليها، أي لا أنا أرسل أنكم حددوا لي بلدا، بلد عادي إسلامي هندي باكستاني كذا يستهي بسيمة ما أعرف ما أستطيع. فبالتالي لا بد هذا الواقع لا بد من أن نعترف به شيء أمام أبينا. لست الطغاة يتفاوتون من حيث الظلم، متفاوتين من حيث الطغيان، وبالتالي يقوم عليها أن يتق الله. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. فماذا نفعل؟ ماذا تفعلون؟ يعني لا يفرس نريد ناخذ تدعينا لا نقارنكم في طغاتكم مع جمالنا الكل يسمعها. لا يوجد بلد بالسين تنتهي بالسين التنمية وقفتها وانهت إليها، ما كثير يقول لك سجن فيها وترد منها وانتم ايش حرماتها. الكثير أننا من خرجنا من كوريا ومباشرتنا كانت هذه الدول، لا أصبح أن نتكلم عن الأمور الخاصة. يعني 20 سنة ونحن نطوف في تلك الديار التي تسمي نفسها عربية والتي تسمي نفسها يعني تنتهي بالسنة الثانية، كل بلد فيها بالسنة الثانية جربناها، أسودا للباكستان كل جربناها نحن عليها. لكن وللأسف يعني خطتنا سجننا طردنا الله خلف. فبالتالي أقول كل الأذر الغفي يا أخوانا، ما يعني واحد يقول انا الان اعيش في هذه المنطقه وبالتالي على فلان الشهري في ياتي لي او فلان المنزل كل الذي ياتي لهذه المنطقه التي انا فيها هي مناسبه لك، لكن بجزء ملايين المسلمين غير مناسبه، لا يتحقق فيها استراره في العباده والدين والامن. فهذا بايجاز يعني ما يتعلق حول هذه المساله. ربما تساعدنا تناولنا امور يعني خاطئه، لكن هذا واقع لا بد من ان يعني المسائل الشرعيه لا بد من ان يراعى فيها الجانب الواقع. جانب الواقع انا اقول ان الواقع الى حد معين لابد من الهجره، لكن لابد من ان يهاجر الى بلد اقل ضررا. لا يمكن ان اقول لك هاجر هكذا هاجر هاجر اخر تاخذ لاين؟ اي هاجر السعوديه هاجر يتمنى ان يدخل في كاس الرقم العرب الخالي؟ لا نريد ماعز ولا نريد اسال الاخ ولا يتمنى. قولوا لهم قولوا لهم يدخل في كاس الرقم الخالي يدخلون الدوله الاسلاميه دوله اسلاميه. نحن نقول لهم الآن أقول واحدا منهم أن يسمح لنا أن يدخل في الصحراء صحراء الخالي، لا يريد أن يدخل في الأرض ولا في الأجنبي ولا في المدينة في صحراء الخالي. يا زلمة لنا نقطة منهم من الزوج يتحققون أين تذهب يا عبد الله؟ أين تذهب؟ وكان هذا واقع لا بد أن نصفه لا بد أن نشاهده. ربما الله هكذا في إحدى المعسكرات هنا هكذا كنا في مخيم التقينا مع شيخ إذا هكذا شيخ سعودي لا أريد أن أذكر اسمه ما أنت عارف علي وكأنه تعاطف مع مأساتي هكذا. أتدرون ماذا قال لي؟ قال لي يا فلان يعني هل تفكر في الفلبي؟ قلت له والله جربت الأرض كله على الفلبي وخطروا على راسي. أنا كنت أتوقع منه أنا أقول لي هل تفكر السعودية؟ هل رحت إلى جزيرة هناك في المسلمين يستقبلونك؟ هل تفكر في الفلبي؟ يعني حتى هذه لم يقتنع بأن يقول لي تفضل لبلادنا. قلت له والله الفلبي ما جربته. يعني جربت الأرض كلها آخر مخطا على باب الفلبي. يعني هذا واقع أخوان لا بد من أن نعترف به، لا بد من أن نوصفه. وكل الأدرى بظرفه، كل الأدرى بحاله، لكن أنا أعطي الحكم العام للمسلمين كيف ينبغي عليهم أن يفعلوا. أنصري سلامة العبادة والدين وكل الأدرى بنفسه. أنا لا أخطي أن يخاف من باكستان لأن هناك النظام دكتاتوري متهيأ يأخذ الناس في الشبهات. يعني هذا عربي أكثر هنا خلاص راح. فاعل صفوه. لكن في وقت باكستاني ما بيشتر باكستاني ما بيشتر يذهب وخذه يذهب لباكستان. انا لا استطيع ولان عادي لا يستطيع ان يذهب لان مش لاي عادي يذهب لباكستان يؤخذ بالله في اقدامه بعد حتى يكون يعني يكون انه غبي او ما له علاقه بما هم يحكمون به الان فمش لكن واحد باكستاني اقول له اذهب واحد هندي اقول له اذهب كل له ظرفه يعني أنا باكستان ما تناسب منك، يعني قد تناسب الباكستاني، قد تناسب البنجالي، تناسب يذهب كل الأدرى بنفسه وأدرى بظروفه. والأخوة ينبغي عليهم أن يتفهموا هذا الأمر، وأن يحسنوا الظن، وأن يحسنوا الظن لإخوانهم. قلنا لكم يعني كل دار لها توصيف، لها وصف بحسب غلبة الأحسان، بحسب غلبة الظهور يعني يعني. لكن هذا واقع، لا بد من أن نعترف به، لا بد من أن نعترف به. شئنا أم أبينا وللأسف يعني أنا معادي بلدي بخمسة وعشرين سنة لا أستطيع أن أقوم باتصالي في أهلي، آسف مجرد هاتف، لأن معلومة أنا أقولها عبر الأخير، أي ظلم من هذا، أي خذلان من هذا، مجرد هاتف لا أستطيع أن أتصل في أهلي في والدتي، لا أستطيع، أي ظلم من أي قهر، أي خذلان من هذا. هذا واقع يا أخوانا، هذا واقع نعيشه، حسبنا الله ونعم الوكيل. بلاد السام لن تطلب قال عليكم السام، عليكم السام، معترف انظر الآن ونصل الذي وصلنا إليه، نصر الله السلامة، نصر الله السلامة. أحد يقول لماذا لا تذهب إلى كورية يا أخوان، لكم ما الذي يعني وجد أخي أعلانا في بلادنا ولم نذهب إليها ولم نأخذها؟ إخلكم حتى الآن 25 سنة لم أرفع السماعة، لم أستطيع أن أتكلم هاتفا مع الأهل، مع الوالدة، مع الناس. أنا أطالبكم بمثل هذا الدور ولستم مضطر لها، لكن أعرف الواقع، أعرف الظرف. وعبد الله تعالى عايز عند الكفار، عايز عند إخواننا الذي لا يعرف، اتقوا الله في العباد. يعني كلما قلنا للناس قال الله خلاص هذا الذي زال هذا أنا تريد أن أجلس تكبر تكبر ظالمين حتى تصرف سجلنا والله يا أخي سجلنا يعني بس يعني أنا هذا يقبل ما يقبل سجل كثير من الدول العربية جرب ذا. لكن إلى متى تريدون من إخواننا من هؤلاء المساخ أن يظلوا دائما تحت الذبح في السجون؟ يعني ما زمن الله على أحدهم بشيء من السلامة الكل هذا لازم ينذبح حتى نصر، لا، إلا جرى البلاء نسأل الله الثبات والصبر وأن نعفو عنه ونحن لسنا أهل البلاء، لكن لا نفتش في بلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن من أذل نفسه، فكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يعرض نفسه للبلاء ليس له به طاقة، وعرض نفسه للبلاء ليس له به طاقة. ليس من الحكمة والدين والإيمان أن تقول تطلق إطلاقاتها وفعل الأعمال لا بد من الحكمة ولا بد من يعني في واقع بعض الأخوة ما يعرفون لا يريدون أن يسلموا به. واحد يقول أخي لماذا ما تأتي لهذه البلد العربية أخي نحن وجدنا فرصة ولم نأتي كثير من الدول العربية لا يمكن أن نطير في سمائها، لا نستطيع أن نطير في سمائها، ثم يقول أخي لماذا لا تأتي؟ إذا نكتفي بهذا القدر اليوم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نستودعكم الله وجزاكم الله عنا كل خير على صبركم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.